وغيرها من الصور تبين لنا يا ربنا وتظهر لنا يا ربنا سرائر الأسحار والحسد والعين وما في أجسادنا وما على العقول وما على العظام والمفاصل وعلى الدم لو وفته وفي الأولاد أي وفي الأولاد أقضت مضاجعهم وفي الأموال محقتها وعلى الأرزاق مناعتها وعلى الوظائف مناعتها يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا بكلماتك التامات بكلماتك التامات بكلماتك التامات تظهر سرائرا عظيمة يوم تبلى السرائر تظهر سرائر الأسحار تظهر سرائر الأسحار على خاتم سليمان تظهر سرائر الأسحار على خاتم سليمان وعلى سحر الأسود تظهر سرائر الأسحار تبلى السرائر يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الاسحار لسحر الاسود لسحر القتل والدمار والنكال يا الله يا الله ولسحر الفاحشة يا ربنا يا ربنا اظهر يا ربنا سرائر الاسحار تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائر الاسحار والحسد والعين في اجسادنا وعلى عقولنا وفي الدم والعظم والمفصل وفي رحمها عظيمة وعلى الدين والاستقامة يا الله ردة وكفرى اظهر يا ربنا سرائر الاسحار التي عرفت او كادت ان تعرف عن دينك القويم يا الله وعن خلق حسن وعن بر الوالدين تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائر الاسحار العظيمة السوداء والحمراء والبيضاء والتي في جسادنا والتي في غيرنا لنا والتي فينا لغيرنا والتي على الكواكب والنجوم والتي على أسحار سفلية والتي على أسحار محسوسة والتي على أسحار ملموسة والتي على أسحار عظيمة والتي على أسحار قديمة يا الله تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائر الاسحار على اسحار طلاسم وشعوذة تبلى السرائر اظهر يا ربنا سرائر الاسحار على سحر طلاسم وشعوذة وعلى سحر عزائم ورقى شركية وعلى سحر صور ورموز وارقام واعداد وعلى شبكة تربية وعلى اشكال هندسية يا الله اظهر يا ربنا سرائر الاسحار يا الله على العقول على الدماغ